إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، فإنكم لن تفلحوا إلا بذلك. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، لما عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة، قال له عمر الفاروق: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله ولم يشركوا بالله شيئا، فقد عصموا أموالهم ودماءهم؟ فقال الصديق، والصديق منزلته فوق المحدث وفوق الملهم وفوق الفاروق، إنه صديق ليس فوقه إلا نبي، قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. صدق والله أبو بكر، إن لا إله إلا الله لها حق. أليس لها حق؟ بلى ورب الكعبة لها حق، بل لها حقوق، فمن لم يأتي بحقوقها لم تنفعه شيئا. إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن لم يكن له أسنان لم يفتح الجنة، والأسنان العمل، الشرائع كما قال السلف. لا إله إلا الله هي المنجية، بشروط أن يقولها عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يأتي بشيء ينقضها، ويكفر بالطاغوت، ولا تنفعه أيضا حتى يقوم بحقها، وإن من حقها فرائض الله وأوامر الله التي أمر بها. هذا هو الفهم، هذا هو الدين. ولذلك ما ذكر الله كلمة الإيمان في القرآن إلا أكد على العمل الصالح، لولا العمل الصالح وأنه من الإيمان لأصبح الإيمان ترفا فكريا ودعوى لسانية ودعاوى ليس عليها بينات، ولتساوى أفجر الناس مع أتقاهم إذا كانت الكلمة فقط. لا والله، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما قال الحسن البصري، ولكنه ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل، وإلا فلا إيمان. إن الإيمان وكلمة الإيمان، هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ضرب الله لها مثلا في القرآن كشجرة طيبة كالنخلة، والنخلة لها جذور ولها عمود ولها رأس ولها قلب ولها أغصان ولها ثمار، هذه الشجرة الطيبة كالكلمة الطيبة. وليست النخلة جذورا تحت الأرض كما قالت المرجئة، إنما هو في القلب، وليست شيئا تحت الأرض يدل عليه شيء بسيط وهو القول، ولكنها اعتقاد وقول وعمل، كما قال الصحابة والتابعون بإحسان والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وقد ظل في هذه المسألة طوائف كثيرة، فأهل السنة، أهل الحديث، أهل التوحيد، أهل الإسلام يقولون لا بد للإيمان من قول، وأقل شيء لا يدخل العبد به في الإيمان والإسلام حتى يتلفظ به مع القدرة النطق بالشهادتين، فمن لم ينطق بهما فما آمن ولا أسلم إلا من عذر. وأيضا قول القلب وعمله، التصديق، وأن يكون في قلبه حب لله وخوف ورجاء، وإن كان الناس يتفاضلون لكن أصل ذلك في قلبه. فمن أتى بالقول وعمل الجوارح ولكنه قد كره ما أنزل الله فأولئك أحبط الله أعمالهم. إذا كان لا يخاف من الله ولا يرجوه ولا يحبه، كاره له ولأمره، فهذا هو المنافق، ليس بمسلم. هذا أقل شيء من تصديق القلب وعمله، وأقل شيء من عمل الجوارح الصلاة، فمن لم يأتي بالصلاة فليس بمؤمن وليس بمسلم. فمن أتى بالتوحيد والصلاة وأصول أعمال القلب وإقراره دخل في الإيمان والإسلام، ثم لا يزال يزداد إيمانه بالعمل الصالح الحسن المتقن. ومثلوا لذلك أمثلة، قال علي رضي الله عنه: مثل ذلك في القلب كاللمضة، بقعة الضوء، ثم لا يزال العبد مواظبا على طاعة الله والنور يزداد في قلبه حتى يمتلئ قلبه نورا ويقينا وإيمانا. والمنافق يكون النفاق في قلبه كاللمضة ثم لا يزال يزداد حتى يمتلئ سوادا وشكا وريبا. ومثلوا لذلك بمثال القرآن بالشجرة، أول ما تكون ضعيفة ثم لا تزال تقوى، تضرب عروقها في الأرض وفروعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وإنما يزداد الإيمان بالعمل الصالح وينقص بالمعصية. ظل في هذا طوائف من الناس من أهل البدع والأهواء، وهم أهل الإرجاء، وهم والله شر على هذه الأمة من الخوارج وأمثالهم، كما قال السلف إبراهيم النخعي وغيره. لأن الإرجاء كما قال رقبة ابن مصقلة دين الملوك والمترفين وأهل الدنيا، الناس يتمنون دينا لا عمل فيه ويكونون مؤمنين مسلمين، والذنب لا يضرهم أيضا، وإنما هو دعوة باللسان ويكفي. هذا أحب شيء لأهواء النفوس وشهواتها، ولذلك هذا المذهب هو أضر شيء على الإسلام وأهله، لأنه يهدمه من الأساس. الإسلام دين متين، قول وعمل واعتقاد ومصابرة وجهاد وهجرة ودعوة إلى الله ورسوله، ليس الإيمان قول ودعاوى فقط. فمن هؤلاء من قال يكفي في الإيمان القول، فمن تلفظ بلسانه فهو المؤمن ولو لم يعمل خيرا قط، وهؤلاء من أهل البدع. ومن هؤلاء من قال يكفي تحريك اللسان بالشهادتين، واللسان جارحة، فيكفي من عمل الجوارح تحريك اللسان بالشهادتين. قال الإمام أحمد أبو عبد الله: هذا أخبث قول سمعته، لأن هذه حيلة على إسقاط أوامر الله وعلى إذهاب الدين ومذاهب أهل الدين. ومن المتأخرين من قال يكفي جنس العمل، إماطة الأذى عن الطريق ويكفي هذا ويكون مؤمنا كاملا ويكون مؤمنا، وهذا من جنس ما قال عنه الإمام أحمد، هذا احتيال على مذاهب أهل السنة. وإن قاله من قاله من المتأخرين فإما أن يكون متأولا أو هي زلة أو لم يفهم كلامه. وأما الصحابة ومن بعدهم فيقولون لا يقبل من العمل إلا الصلاة ثم ما فوقها، ومن لم يأتي بالصلاة فقد تولى عن العمل. ولا يقولون بجنس العمل هذا ولا يعرفونه، فتشوا في كتبهم، ابحثوا عن هذه الكلمة في كتب السلف والصحابة والتابعين، هل تجدون لها أثرا؟ ولهذا من أخذ هذه الأمور الكبار عن غير القرون الفاضلة فقد نقل صورة مشوشة عن أناس الصورة عندهم مشوشة. خذ من الأوائل، تضلع من علومهم، ثم اعرض كلام المتأخرين على كلامهم، فما وافقه فاقبل، وما خالفه فارتح منه. وأما أن تؤصل وتقعد على كلام المتأخرين وتترك السلف الأوائل القرون الفاضلة فليس هذا والله من العلم، في قليل ولا كثير. وممن ظل في هذه المسألة من قال الذي يتلفظ بكلمة التوحيد تكفيه، وقد عصم ماله وأهله ودمه. وهذا رد عليه الصديق رضي الله عنه، كلمة التوحيد لها حق، أين حقها؟ كلمة التوحيد لها معنى، أين معناها؟ كلمة التوحيد لا تنقض، فإذا فعل نواقضها فهو كمن توضأ ثم أحدث، لا يقال له متوضئ. وممن ظل في هذه المسألة من عكسها فقال لا يخرج أحد من الإيمان إلا باعتقاد، ولو فعل الكفر كله وقال الكفر كله حتى يعتقد، وهذا لا يعرفه أهل السنة، بل يقولون القول يخرج من الملة ولو لم يعتقد ولم يعمل، والعمل يخرج من الملة ولو لم يعتقد ولم يقل، والاعتقاد يخرج من الملة ولو لم يقل ولم يعمل. فمن علم السحر وتعلمه فإنه كافر ولو اعتقد تحريمه، ومن ترك الصلاة فإنه كافر ولو اعتقد وجوبها في الفعل والترك، ومن سب الله ورسوله فإنا لا نسأل عن اعتقاده ولو كان مستهزئا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. هذا دين متين أيها الإخوة، فيا عباد الله، يا عباد الله، تضلعوا من أمور دينكم وتيقنوا بها، واحذروا الخوض مع الخائضين والتشكيك فيها، هذا أساس الدين، الإيمان بالله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله ما ذكر الله ذلك في كتابه، كما تقرؤون القرآن إلا أشار إلى العمل، والعمل من الإيمان. ولكن الله يعلم أنه سيأتي أناس يقولون إيمان ولا عمل، قال حذيفة هؤلاء شر الناس عند الله، حق على الله أن يحشرهم مع المسيح الدجال، الذين يقولون إيمان ولا عمل. إنما الإيمان يتفاضل الناس فيه بالعمل، إنما يزيد وينقص بالعمل، إنما يثمر الثمرات من التوكل والخشية والحب والخوف والرجاء والإيمان والتصديق والحياء والصدق والصبر، إنما يزيد ذلك وينقص بالعمل الصالح الحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن قال أريد أن يكون حبي لله أكثر، قلنا له إلزم العمل الصالح، فإنك إذا لزمته زاد إيمانك، وإذا زاد إيمانك زاد حبك لله قطعا وبغضك لأعداء الله قطعا. قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن سألنا وقال أريد أن يزيد توكلي على الله وتفويض الأمور إليه، قلنا له إلزم العمل الصالح، فإنك إن لزمته زاد إيمانك، وإذا زاد إيمانك تبعا زاد توكلك على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن قال أريد أن يزيد خوفي من الله وحيائي منه وهيبتي له وإجلالي له وتعظيمي له، قلنا له إلزم العمل الصالح وأحسن بالإخلاص والمتابعة، فإن هذا يرغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا ويزيد إيمانك. يا عباد الله، هذا هو الطريق. كما أن النخلة تسقى بالماء الطيب المبارك فتنتج أفضل الثمار وأحسنها. فكذلك شجرة الإيمان تسقى بالعمل الصالح فتثمر أحسن الثمار وأفضلها من الخوف والرجاء والتوكل واليقين والإخلاص والصدق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولم يقل وكثر عمله، وحسن عمله. إن هذا العبد طال عمره وحسن عمله، فهو لا زال يسقي شجرة الإيمان في قلبه بالعمل الحسن، يسقيها ثم يسقيها ثم يسقيها. فما ظنكم، ما ظنكم بهذه الشجرة في قلبه؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء، يقين وإخلاص وصدق. هذا خيركم، خيركم من طال عمره وحسن عمله واظب على العمل الصالح. يا عباد الله، من أخرج العمل من الإيمان أذهب الدين كله، جعل الدين رقيقا شفافا لا يسمن ولا يغني ولا يستر. إن الدين متين، إن الدين اعتقاد لا شك فيه، وقول لا تردد فيه، وعمل لا ارتياب في ذلك. يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، ولا يعفى من العمل إلا من لم يتمكن منه، فإن الله قد عفى عمن لم يتمكن. مثال ذلك أبو طالب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كانت أبو طالب تنفعه الكلمة، لأنه في وقتها لم يفرض عليه الصلاة ولا غيرها من الشرائع، مات قبل الإسراء وقبل فرض الصلاة، ثم هو في فراش الموت، فالكلمة تنفعه. ومثال ذلك من أسلم في أرض المعركة ثم قتل، تنفعه الكلمة لأنه لم يتمكن من العمل. ومثال ذلك ما في حديث حذيفة رضي الله عنه: قوم في آخر الزمان يظهرون في الدنيا وقد درس الإسلام، نعوذ بالله، درس كما يدرس وشي الثوب، فلم يعرفوا منه صلاة ولا صياما ولا شيء، ذهب كله، اختفت آثاره، إلا أنهم أدركوا آباءهم على التوحيد الخالص، يقولون لا إله إلا الله، فهم متمسكون بالتوحيد ولا يعرفون غيره. قال حذيفة: تنفعهم هذه الكلمة، لم يتمكنوا من العمل. وأما من تمكن من العمل ولم يعمل فأنى هو وأين الإيمان، أنى هو والإيمان. فيا عباد الله، هذه عقيدة، ومعنى العقيدة ما تعقد قلبك عليه وتربط قلبك عليه، وما أثمر العمل. إذا عرفت أنه لا طريق إلى زيادة الإيمان إلا بالعمل الصالح الحسن، وأن هذا يزيد إيمانك، وإذا عرفت ثمرات الإيمان الحسان التي تقربك إلى الله، اجتهدت في العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، إن الجنة حفت بمكاره النفوس. وهؤلاء أهل البدع والإرجاء يقولون الجنة يكفي فيها الكلمة، بل بعضهم تجرأ وقال: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا مبتدع كذاب، أين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم السلام؟ إن الجنة حفت بمكاره النفوس، بمفارقة ما تهواه الأنفس. اللهم بصرنا في دينك، اللهم بصرنا في دينك، اللهم اعقد قلوبنا على ما تحب وترضى من أحسن المذاهب والاعتقادات التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نخوض مع الخائضين، أو نرتاب مع المرتابين، أو نماري مع الممارين أو نجادل مع المجادلين. اللهم اجعلنا ممن تبين له الطريق فلزمه وصبر على طاعتك وصابر ورابط يا رب العالمين. اللهم نور بصائرنا، اللهم أحسن نياتنا، فإن التوفيق يكون على حسب النية الصالحة، ومن بحث عن مراد الله وفقه الله إليه، ومن اعتقد أولا ثم بحث عن الأدلة وكله الله إلى نفسه لأنه لم يبحث عن مراد الله وإنما بحث عن مراد نفسه وما اعتقدته. اللهم نعوذ بك من الخذلان، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، والحمد لله رب العالمين.